بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم اعزائي طلبه في حلقه جديده مع ماده الفيزياء. النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض اول مراجعه كده. نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنبتديها النهارده عندنا مساله كيرشوف كده، نشوف فيها فكره جديده ولا لا. المساله قدامنا اهيت، عندي بطاريه 13 فولت وعندي بطاريه 6 فولت، بطاريه 8 فولت، عندي مقاومه 10 اوم، عندي مقاومه 3 اوم، وبيقول لي انا عاوز قراءه الاميتر وعايز قراءه الفولتميتر. طيب اما احب اشتغل مع مساله زي ديت، هبتدي طبعا اول حاجه بان انا احرك التيار بتاعي. التيار هيتحرك اهوت اي 1، همشي معاه، هاجي هنا هتفرع اي 2 اي 3، وبعدين هاجي عند الفولتميتر وابتدي افكر هو التيار هنا هيتفرع ولا هيبقى ايه وضعه بالظبط. الفولتميتر طالما ما ادانيش مقاومته في المساله هتعتبر مقاومته لا نهائيه، يعني اكنه بالظبط مفتاح مفتوح، يعني التيار مش هيدخل عنده، يعني الفولتميتر بيتشال من الدايره خالص عشان اعرف اشتغل وبعدين احطه مره تانية. يعني هشتغل على كده، يعني اي 3 هيكمل فوق واي 2 هيكمل كده، وابتدي بقى انا اخد اللوبات بتاعتي. فمثلا هاخد المسار اللي هو المستطيل دوت في الاتجاه ده، هقول له انه من اللوب رقم 1 مجموع البطاريات اللي معايا 19 والمقاومات ما عنديش غير مقاومه واحده ماشي فيها تيار اسمه اي 2، يعني 3 اي 2 ومنها تبقى اي 2 بتساوي 19 على 3 امبير. طيب عندي كمان ممكن اخد اللوب الكبير خارجي دوت، اللوب رقم 2 هيبقى عندي البطاريات اللي موجوده معايا 13 و8 يعني 21، ما عنديش غير برضو مقاومه واحده في اللوب الكبير دوت قيمتها 10، يبقى 10 في اي 3 تبقى اي 3 ب 2.1 من 10 امبير. طيب انا عايز قراءة الاميتر، قراءة الاميتر هتكون اي 1 اللي هو عبارة عن جمع اي 2 زائد اي 3، وكده خلاص قراءة الاميتر جت. فاضل قراءة الفولتميتر. قراءة الفولتميتر لما احط فولتميتر هنا وعاوز اقرأ، بس انا عايز اقرأ وانا فاهم الحكاية مش وانا بقولها كده وخلاص. بص يا سيدي، الحالة دي حالة تعتبر حالة غريبة شوية على قراءة الفولتميتر بالنسبة لنا، لأن طول الفصل احنا تعاملنا مع قراءة الفولتميتر لما كان أنا عندي مثلا بطارية ومقاومة على خط واحد، يعني مفيش تفريعة في النص. طب أنا هنا عندي تفريعة، طيب هنا قراءة الفولتميتر عندي طريقتين، تعالى كده بالراحة. الطريقة الأولى لو أنا قعدت أفكر شوية عشان أقنع نفسي باللي أنا هعمله، لو فرضت مجازا إنه الفولتميتر أو إنه الجهد هنا في، الجهد هنا قيمته في، طيب ماشي، يا ترى الجهد هنا قيمته هتكون كام؟ هتكون في زائد 8 لأنه هيزيد بمقدار 8 فولت لأنه هيمر على بطارية. طيب يعني هنا يبقى في زائد 8، انا زدت ليه؟ عشان مريت على بطارية. طيب اوكي، او خلينا نقول في زائد في باتري لانه ماشي. طيب هنا بقى ال الجهد هنا كان في، طب لما يمر على مقاومة جهده هيقل، يبقى هنا الجهد عند النقطة دي هيكون في ناقص، ناقص ايه بقى؟ ناقص اي ار. طيب ماشي، يبقى انا دلوقتي عشان انا لو ما اعرفش البطارية دي كام، الجهد هنا ايا كانت قيمته في، هنا هيكون في زائد في باتري، طب وهنا في ناقص اي ار. طب انا بقى ببص هو اصلا الفولتميتر بيجيب فرق الجهد بين نقطتين، فالمفروض يجيب لي فرق الجهد بين دي وبين دي، تمام؟ فهيكون القراية ازاي؟ انا شايف طبعا ان دي جهدها اكبر، اكبر من ديت، فيبقى الفولتميتر لو سميت دي ألف وسميت دي ب، يبقى قراءة الفولتميتر هو في ألف ناقص في ب. طب في ألف هيبقى عبارة عن إيه؟ في زائد في بي ناقص افتح قوس في ناقص اي ار. طيب السالب ده هينضرب جوه يبقى سالب وده هيبقى موجب. طيب قوم سالب او الفي هيروح مع سالب في وهيساوي في باتري زائد اي ار، وانا مقتنع باللي انا عملته. يبقى فرق الجهد بين النقطتين دول هيساوي قيمة في باتري زائد الاي ار، يعني هعوض هنا 8 زائد الاي ار ضرب كام في كام بقى؟ اي 2 في 3. الاي 2 بتاعتي بكام؟ هي ب 19 على 3، يبقى في 3 يطلع 19، هيطلع الناتج معايا 27 فولت. حل تاني، وبما انه انا هنا عندي اساسا قيم الجهود، فهقول مثلا انا خارج من البتري معايا جهد 13 فولت، فهفضل ماشي، يبقى الجهد هنا 13 فولت برضو لان انا ما خسرتش جهد لان ما مرتش على مقاومة. طب هنا هفضل ماشي، فبرضو انا هنا ما خسرتش جهد، يبقى الجهد هنا بقى فعليا 13 فولت. 13 فولت، طيب ماشي. اما عدي على البطارية هترفع لي جهد بمقدار 8، يعني هيكون 21 فولت. الجهد هنا عند البوينت دي هيكون 21. طيب هنا بقى هينخفض الجهد لان هعدي في مقاومة. طب انا كنت 13، هينخفض بمقدار اي 2 في 3، اي 2 19 على 3 في 3 يعني 19. طب انا كنت 13 هنخفض بمقدار 19، يعني الجهد هنا هيكون سالب 6. طب يبقى فرق الجهد هنا 21 وهنا سالب 6، يبقى الفرق الجهد بين النقطتين هيبقى برضو 27. وعشان اعرف ان انا صح اكمل مشواري، اكمل مشواري ازاي؟ ان انا جهدي هنا 21، هعدي على المقاومه دي، فالمفروض الجهد ينقص. طب هينقص بمقدار كام؟ بمقدار اي 3 في 10. طب اي 3 دي ب 2 و1 من 10، ف 10 يعني 21. انا كان معايا 21، هفقد 21، يبقى هوصل للجهد صفر. لازم دي توديني لنفس النتيجه، انا جهدي هنا كان سالب 6، هعدي على البتر اللي هي 6 هترفع لي جهدي تخليه صفر. طيب ماشي، يبقى انا كده وصلت صح. طب هل انا هحتاج جهد تاني؟ لا خلاص صفر، لان انا وصلت خط النهايه اهو. طيب يبقى هنا الفكره كانت فيها كلام كويس، اضاف لنا اضافه ان انا ازاي اتعامل مع فولتميتر لو كان عامل نفسه جزء من اللوب، انا ما اتخدعش بيه في دايره كيرشوف. طيب دي اول بوينت النهارده. تاني موضوع، لما اجي اتكلم على الفيض اللي هو بداية الفصل الثالث، الفيض هو الفاي دي بتساوي ايه؟ بي في ايه؟ في جيب الزاوية اللي بين البي والاي. يبقى الفاي بيساوي هما تلات عناصر، بي وايه في ساين الزاوية اللي بينهم. طيب عشان يعني افكرك بشغل السنة اللي فاتت اللي حصل في الامتحان، خلينا نقول انه بداية الفصل ده عندي فارادي. فارادي بتقول انه اي ام اف سالب ان دلتا فاي على دلتا تي. الاي ام اف اسمها متوسط قفز الكافة المستحثة المتولدة في ملف اثناء تعرضه لمجال متغير، وطبعا ممكن فكها لاي فار توتال. ار توتال بتبقى مقاومة الدايرة كلها اللي الملف جزء منها. طيب ماشي، والاي طبعا ممكن تتفك بالشحنة اللي هتمر خلال الزمن دوت، والشحنة ممكن تتفك بان كيو اي. طيب عندي الناحية التانية لان دي طبعا عدد اللفات، عدد اللفات يعني لما بيحب يتحرك فيها بيبقى طول السلك على محيط اللفة. دلتا تي، دلتا تي اللي هو الزمن اللي حصل خلاله تغير الفيض، وده ممكن يجي مباشر وممكن يجي جزء من زمن دوري، يعني بمعنى ملف يدور بسرعة منتظمة بمعدل 3000 دورة في الدقيقة، أنا عايز متوسط قفز الكاف خلال ربع دورة. يبقى أنا خطواتي هجيب زمن الدورة الواحدة وبعدين أجيب ربعه وبعدين أعوض بيه هنا. طيب الدلتا فاي، الفاي اتفقت معاكم إن هي تلات عناصر، البي في إيه؟ في جيب الزاوية اللي بينهم. فطبعا المؤلف عشان يعمل مسألة لازم يحدث دلتا في أحد العناصر التلاتة. اما يحدث دلتا في البي اللي هو مثلا زادت كثافه الفيض الى كذا قلت الى كذا، ممكن يعمل دلتا في الاي اللي هو يعمل لك مثلا ملف كده وفي ضلع بيتحرك، فطبعا هنا المساحه هتقل. طيب ممكن كمان يعمل دلتا في الساين سيتا. ازاي دلتا في الساين سيتا؟ مثلا يقول لك ايه، انا عندي ملف ابعاده كذا في كذا كده، انا اديتك الاريا، وضع في مجال مغناطيسي كثافته كذا، يبقى انا اديتك البي، بحيث كان الفيض نهايه عظمى، يبقى هنا السيتا 1 ب 90، لان انا فيض نهايه عظمى يبقى لازم اتحط عمودي. ثم ادير الملف عن وضعه دوت ربع دوره، يبقى انت هتضيف 90 للزاويه الاولى اللي انت كنت فيها، يبقى انت كنت ب 90 هتبقى سيتا 2 ب 180، يبقى تقوم معوض عن الدلتا ساين سيتا بساين سيتا 2 ناقص ساين سيتا 1، يعني ساين 180 ناقص ساين 90. قيس بقى بمخك على كده، هو نفس الحوار اللي شغال على طول. طيب النوعيه دي من المسائل يعني بقت مشهوره ومعروفه، بس عندي بعد كده اللهم صل على سيدنا محمد، عندي شغل السنه اللي فاتت عايز اتك عليه شويه. بس قبل ما اقوله، عندنا مشكلة مع بعض الطلبة في حساب الميل، يعني أنا لما أجي أرسم له رسمة زي كده وعايزك تتعلم إنه الميل ده مش حاجة صعبة خالص، يعني مثلا هنا عندي 0 10 5 7 15 8 10 12 19 15 يعني 8 مثلا، من 19 ادي 3، يبقى ماشي. لو انا عايز ميل كل قطعة من القطع الكبيرة ديت كتير قوي دول، وبمجرد النظر الميل هيتجاب ازاي؟ لما اقول مثلا القطعة رقم 1، القطعة رقم 1 عيني تركز معاها بس، الصادات هو طبعا نتفق انه الميل فرق الصادات على فرق السينات، يعني صاد 2 ناقص صاد 1 على سين 2 ناقص سين 1، تمام؟ طيب انا بمجرد النظر للقطعة رقم 1 تغيرت الصاد من 0 ل 10 وتغيرت السين من 0 ل 5، يبقى هنا 10 ناقص 0 على 5 ناقص 0، ويطلع هنا الميل ب 2، يبقى الجزء ده ميله ب 2. طيب الجزء الثاني، الجزء الثاني دوت رقم 2 ده، الصادات بتاعته تغيرت من 10 الى 10، ما هو دي كانت ب 10 اهي ودي ب 10، يبقى فرق الصادات بصفر، يبقى خلاص هيكون الميل هنا بصفر. طب الجزء الثالث، الصاد كانت ب 10 بقت ب 15، يبقى فرق الصادات 5. طب وهنا فرق السينات 1، يبقى هنا تاني كده كانت 10 بقت 15، فرق الصادات 5 على فرق السينات 1، يبقى 5 على 1 ب 5. طيب الجزء اللي بعديه، هنا الصادات كانت ب 15 بقت ب 15، فرق الصادات 0، يبقى الميل ب 0. طب هنا الصادات كانت ب 15 بقت ب 19، يبقى فرق الصادات 4، فرق السينات، السينات كانت ب 10 بقت ب 12، يبقى فرق السينات 2، يبقى 4 على 2 فيها 2. الجزء ده كانت ب 19، الصادات هتبقى ب 7، يبقى الفرق هنا 7 ناقص 19، يعني سالب 12، هنا فرق الصادات سالب 12. طب على فرق السينات، فرق السينات ب 3، تاني فرق الصادات، الصادات كانت ب 19 بقت ب7، يبقى الفرق سالب 12 على الفرق ده اللي هو 3، يبقى هيطلع الناتج معايا سالب 4. طب الجزء ده الميل بصفر بقى على طول. طب الجزء الاخير، الجزء الاخير الصادات كانت ب7 بقت بصفر، يبقى فرق الصادات سالب 7 على فرق السينات ب5، يبقى سالب 7 على 5 دي قيمة الميل بتاعي. طيب الجزء ده مهم بالنسبة لي عشان خاطر انا لما باجي اشتغل دايما بتعاقدني دي مع الطلبة ان هو مش عارف يحسب الميل، فانا اديتك كده حتة رياضة صغيرة عشان ما نقفش جوه المسألة اللي جاية. السنة اللي فاتت كان السؤال ببساطة جاب لي علاقة بين الفيض بالوبر والزمن بالثانية، وديت كان 0 1 2 3 4 5 6 6، وقال لي انا عندي ملف يتكون من 200 لفة، يعني الان بتاعتي ب200. تعرض لهذا الفيض المتغير، تعرض لهذا الفيض المتغير، ماشي. عاوز ايه بقى؟ قال لي احسب متوسط قفض الكاف المتولدة في الملف خلال الثانية الأولى والثانية وخلال الثانية الثالثة وخلال الثلاث ثواني الأخيرة. وما أنا هحل إزاي؟ هقول له والله القانون اللي أنت عاوزه اي ام اف ديت بتساوي سالب ان طبعا في دلتا فاي على دلتا تي. أنا بنظرة سريعة للرسمة اللي فوق أقدر أقول له الاي ام اف سالب ان في ميل الرسمة اللي معاك، لانه دلتا فا دلتا تي هو الميل، فيبقى ممكن اعوض في العلاقه دي على طول. الاي ام اف في الثانيه الاولى والثانيه اعوض عن الان ب200 وعن الميل في الثانيه والثانيه اهو فرق الصادات 6 على فرق السينات 2 يبقى موجب 3، فهيطلع سالب 600 فولت. طيب عايز متوسط اي ام اف خلال الثانيه الثالثه سالب الان برضه ب200. طب خلال الثانيه الثالثه الميل بتاعي بصفر، فهتكون قفض الكاف بصفر. طب اي ام اف خلال الثواني الثلاثه الاخيره يبقى 200 برضه هيت. طب والميل بتاعي هنا فرق الصادات بسالب 6 وفرق السينات 3، يبقى يطلع الناتج معايا سالب 2. سالب 200 في سالب 2 يعني موجب 400 فولت. طيب تعالوا نكبرها شوية، نكبر المسألة شوية، خلينا يعني نضخم الفكرة. ممكن يجيب لي مثلا انه انا عندي مجال مغناطيسي عمودي داخل الصفحة وليكن عرضه 50 متر وكثافة الفيض 2/10 تسلا، وبعدين هجيب إطار عرضه 10 متر وطوله 5، هحركه بسرعة 2 متر على الثانية حتى يخرج تماما من المجال، يعني من بداية الدخول وداخل المجال حتى يخرج تماما. طيب ايه المطلوب؟ المطلوب رسم علاقة بين الفيض اللي هيمر من داخل الإطار مع المسافة اللي احنا هنتحركها، ورسم علاقة بين الفيض اللي هيمر من الملف والزمن اللي احنا هنتحرك خلاله، وعلاقة بين الاي ام اف المتولدة او المحصلة في الملف والزمن. طيب هشتغل ازاي؟ واحدة واحدة، مسألة مركبة. أنا عندي هقسم شغلي لثلاث مراحل: مرحلة إدخال الملف، ثم مرحلة تحرك الملف بالكامل داخل المجال، ثم مرحلة خروج الملف. يبقى أنا هقسم الشغل في مخي إلى ثلاث أقسام. طيب، وهشتغل الأول وأنا مركز على المسافة فقط. أنا أكني شايل الملف وابتدي بحركه، هفضل ماشي كام متر لحد ما يدخل تماما جوه المجال؟ 10 أمتار. عظيم. يبقى أنا هقوم جاي هنا وحط 10، لأن أنا اتحركت من المتر صفر للمتر 10. طب هنزل تحتيها على طول وحط علامة واسأل نفسي، طب أنا خدت وقت قد إيه في عملية إدخال الملف أو إدخال الإطار ده داخل المجال؟ مش هم 10 أمتار؟ طب وأنا ماشي بسرعة 2 متر على الثانية، يبقى أنا هستغرق 5 ثواني. طيب، هنتقل بقى للمحور الرأسي، الفيض. الفيض كان 0 عند بداية الإدخال أهو، هيبقى كام؟ هيبقى بعد نهاية عملية الإدخال الفيض قانونه بي في ايه؟ في ساين سيتا. البي ب2 من 10. طيب الاي 5 في 10، يعني 50. 2 من 10 في 50 ب10. هنكمل المسألة بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل شغلنا دلوقتي. احنا كنا في مسألة مرور الإطار من داخل المجال، وقلنا انه قسمنا الشغل عملية إدخال وعملية حركة داخل المجال وعملية خروج. طيب، عملية الإدخال انا اتحركت فيها 10 امتار واتحركت فيها لمدة 5 ثواني. كنا بقى عند المحور الرأسي، يا ترى الفيض اخباره ايه؟ قبل الادخال مباشرة انا بره المجال فالفيض 0. طب انا دخلت بقى كل الملف جوه المجال، فبستخدم قانون الفيض اللي هو بي في ايه؟ في ساين سيتا اللي بينهم. ادي البي 2 من 10 والاي 50، يبقى كده 10. ساين سيتا هنا الكثافة الفيض او الخطوط عمودية على المساحة، يعني هنا الساين بتاعتي بواحد، فيكون الفيض قيمته هتوصل ل10 ويبر. فاقوم هاجي عند لما المسافه وصلت 10 بالظبط احط بوينت واكتب هنا قصادها 10، تمام، واعمل خط. وانا بقول لنفسي يبقى اثناء الادخال زاد الفيض بانتظام من 0 الى 10 ويبر. طيب، برضو نفس النقطه هحطها لانه في نهايه الزمن انا وصلت برضو لنفس الفيض. طيب، وبعدين هفضل ماشي فترة وأنا بتعرض لمجال ثابت اللي هي لحد بداية الخروج، لسه هخرج. يا ترى همشي كام متر عشان ما غلطش؟ مش هم 50 متر كلهم؟ طب أنا كنت اتحركت 10 بس أركز على الضلع ده مثلا. الضلع ده عشان يوصل هنا يبقى أنا همشي كمان 40 متر، يبقى أنا همشي داخل المجال وانا كل الاطار في المجال 40 متر، بس بعد العشرة، يعني هعد 40 بعد العشرة، يعني هوصل للمتر رقم 50. طيب ماشي، وهوصل انا الاربعين متر دول انا هبقى ماشي بسرعة 2 متر على الثانية، يعني هستغرق 20 ثانية. 20 ثانية بعد الثانية الخامسة، يعني هوصل للثانية رقم 25. وهنا الفيض خلال الفترة دي كلها بيظل ثابت عند 10 ويبر. وبعدين تبدأ عملية خروج بقى الإطار. هنا عملية خروج الإطار لحد ما يخرج تماما همشي كمان 10 أمتار، بس بعد 50، يبقى أنا هوصل للمتر رقم كام يا إخوانا؟ 60. طيب، كمان هاخدهم في كام ثانية العشرة متر دول؟ أنا ماشي بسرعة 2 متر على الثانية برضو، يبقى في 5 ثواني، بس بعد 25، يعني هوصل للثانية رقم 30. والفيض هنا هيقل للصفر بعد ما اخرج. طيب، انا كده رسمت له اللي هو عايزه. عايز ايه تاني بقى؟ عايزني ارسم علاقه بين الاي ام اف والتايم. سهله دي بقى، كده شبه بتاعه السنه اللي فاتت، بس المره دي انا عاوز رسم، مش عايز القيم بس. طيب، فانا هقسم برضو شغلي. الفتره الاولى اللي هم اول 5 ثواني، ده محور الزمن اهوت. الفتره الثانيه اللي هي مدتها 20 ثانية لحد الثانية 25، الفترة الثالثة مدتها 5 ثواني اللي هو لحد الثانية 30. اعمل ايه؟ برضو هفكرك باللي احنا قلناه هناك، انه اي ام اف بتساوي ايه هنا؟ الاي ام اف سالب ان دلتا فاي على دلتا تي، يعني في الميل بتاع الرسم دوت. فانا عيني على الجزء ده بس لو سمحت. يا ترى الان بكام بتاعتي؟ ده اطار، هو لفه واحد يعني ان بواحد. طب الميل خلال الفتره دي، ما هو الميل دلتا فاي ب10 او 10 ناقص صفر على دلتا تي ب5، يعني الميل قيمته 2 بس في سالب هنا، فتبقى الاي ام اف هنا قيمتها سالب 2. فهعمل ايه؟ هروح جاي هنا هكتب صفر سالب 1 سالب 2، واروح مخلي قيمة الاي ام اف في الفترة الاولى كلها سالب 2. محدش يقول لي هبتدي من الصفر وانزل كده، لانه انا من اللحظة الاولى انا لو جبت الميل هنا والميل هنا والميل هنا والميل هنا هيطلع قيمته 2، فتبقى اي ام اف في الفترة دي سالب 2 ودي سالب 2 ودي سالب 2. طيب ماشي، الفترة التانية عيني عليها هي بس. الفترة التانية الميل بتاعها بصفر، فلما عوض في العلاقة ديت هيبقى الميل بصفر. خلاص يبقى انا هنا عندي الاي ام اف قيمتها صفر، فهروح عامل اهوت الاي ام اف بصفر. طيب الفترة الأخيرة أهي عيني عليها، واي 1 كانت ب10 واي 2 بصفر، يبقى فرق الصادات بسالب 10 على 5، يعني هيبقى الميل بتاعي سالب 2 في سالب 1 يعني موجب 2. فهروح عامل هنا 1 وهنا 2 تمام، وهروح قايل ان قيمه الاي ام اف في الفتره الاخيره ديت قيمتها موجب 2. يبقى انا عملت علاقه او لمينا اللي هو الحاجات اللي شبه بعضيها في الجزئيه ديت. طيب الموضوع اللي بعد كده، هيخص لينز شوية بس قبلها في تمهيد برضو عشان يبقى الكلام عن فهم. صلي على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. هو دلوقتي القلب لما بيبقى شغال بيحرك الدم تمام، القلب بيزود ضغط الدم، الدم بيمشي في العروق تمام، وهو ماشي في العروق اعتبره يا سيدي بيحتك، فالمفروض الضغط بتاعه بينخفض او السرعة بتقل. لو القلب واقف خلاص الدم هيقف، لان هنا في احتكاك، في احتكاك داخلي. طيب وبعدين القلب يديله زقة تانية ويشتغل، يعني يبقى الحوار شغال انه الدم سرعته بتقل في الشرايين بتاعتنا، وبعدين ايه القلب يزود السرعة وهكذا. خلينا نعمل اسقاط على الدوائر الكهربية. البطارية هي القلب والدم هو الالكترونز والسلوك بتاعتنا دي هي الشرايين. فهنا الالكترونات لو ما فيش حد هيزقها هتقف بسبب الاحتكاك، انما البطاريه بتقوم بعمليه الزق ديت. فالبطاريه هتعمل ايه؟ بترفع الجهد. طب وينخفض الجهد عبر الاسلاك والمقاومات، ثم البطاريه ترفع الجهد. هنا بقى انا عايز اوصل معاك لنقطه. اذا انا جبت لك بطاريه والتيار ماشي كده، وقلت لك دي بوينت A ودي بوينت B، مين جهده أكبر؟ بمنتهى البساطة بقى تقول لي مش البطارية بترفع الجهد، يبقى جهد A صغير وجهد B كبير تمام. طيب أما مقاومة، لو في مقاومة في السكة وهنا دي بوينت A ودي بوينت B والتيار ماشي كده، يبقى انت على طول هتقول لي ان المقاومه تعمل ايه في الجهد؟ تخفض الجهد، يعني الجهد هنا كبير عبر المقاومه يقل. طيب بعديها دول خلاص معروفين. المشكله بقى تقابلني لو حاجه انا مش فاهم هي بطاريه ولا مقاومه، زي سلك هيتحرك في مجال مغناطيسي. تمام؟ السلك لما يتحرك لمجال مغناطيسي او في مجال مغناطيسي بتتعرض الكتروناته لقوه دافعه. يعني الالكترونات هنا بتتحرك، بس الاول قبل ما اكمل خلينا الاول نحدد اتجاه التيار اللي هيتكون. هو هنا اتجاه التيار هحدده باليد اليمنى لفليمنج، يبقى انا بجيب ايدي اليمنى بقفلها، بطلع صباع واحد بس اللي هو بتاع المجال، بشاور بيه مع المجال، وبعدين اطلع بتاع الحركه اعادله مع الحركه، يبقى التيار هيمشي في هذا الاتجاه. وهو بقى يحط لي بوينت A هنا وبوينت B هنا، تمام؟ ويقول لي يا ترى بقى جهد مين الاكبر. وما انا هنا بقى انا اتعلمت ماشي البطاريه هترفع الجهد، وتعلمت ان المقاومه تخفض الجهد، بس بالنسبه للسلك بقى انا مش عارف، هو ده مش سلك عادي، سلك بيتعرض لمجال متغير، هنا يعمل كبطاريه، يعني هيرفع الجهد. هيرفع الجهد يعني الجهد عند ايه؟ اذا كان صغير يبقى عند بيها يكبر، لانه هنا السلك ده الكتروناته بتتعرض لدفع. طيب وعشان يبقى الكلام واضح وكامل، انا ممكن اقول لنفسي لو انا حطيت الشكل ده وحطيت مصباح وسألت نفسي هو المصباح ده هيضيء ولا لا؟ المصباح ده هيضيء ماشي. طب وفين بطاريته؟ هتقول لي ما هو السلك هو اللي بيعمل كبطارية، يبقى انت اعترفت اهو ان السلك هنا يعمل كبطارية، تمام؟ يعمل كبطارية، ولو مشيت بقى ورا التيار هيبقى كده انت ماشي خلال مقاومة فالجهد بيقل. بص انت ماشي من بي اللي جهدها عالي، خلال مقاومة الجهد قل، تمام؟ طيب وبعدين خلال السلك اللي هيعمل كبطارية فالجهد ايه؟ يزداد. كان في سؤال شبه كده، هو ده جه في السودان السنة اللي فاتت، سؤال شبهه جه قبل كده عندنا، اللي هو رسم لي مغناطيس بيسقط ودي مقاومة. المغناطيس ده هو بيسقط، أنا عايز أحدد اتجاه التيار المستحث الأول. هو طبعا لما بيسقط بقطبه الشمالي الحلقة بتقطع خطوط الفيض بحيث يتولد فيها هنا، عشان هي حلقة مغلقة هيبقى فيها تيار مستحث بحيث تنتج قطبا مماثلا يعني شمالي. فده معناه أن الناظر من أعلى هيشوف التيار ماشي عكس عقارب الساعة. طيب السؤال بقى هنا على الجهد، لو أنا حطيت جهد أو بوينت A هنا وبوينت B وسألتك يا ترى الجهد فين أكبر؟ خليني أجاوب بطريقة السلك. هو السلك ده بيقطع خطوط الفيض، بيقطع خطوط الفيض اللي جاي ماشي، يبقى هو يعمل كبطارية. السلك الخلفي ده يعمل كبطارية، فهيعمل ايه في الجهد يا اخوانا؟ هيزود الجهد. يعني اذا كان جهد بي صغير فبالمرور خلال السلك الرافع للجهد دوت عشان بيقطع الفيض يبقى ايه؟ جهدها كبير. طب ويبقى هنا تكتمل المنظومة صح؟ انه هنا خلال المقاومة الجهد هيقل بقى، وخلال السلك الجهد يزيد، وخلال المقاومة الجهد يقل، وهكذا. طيب ماشي، يبقى انا دلوقتي يعني ركزت على الحتة اللي كانت ممكن تكون عاملة قلق شوية، تمام؟ في لينز، في نقطة تانية، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي أنا لما أقول لحضرتك مثلا أنا عندي مجال مغناطيسي هوت، وبعدين همرر من خلاله حلقة، حلقة اهيت، همررها في اتجاه اليمين، وبيقول لي حدد اتجاه التيار المستحث في التلات اوضاع اللي هم فيهم الحلقة دولت. مع ذكر اسم القاعدة التي استخدمتها لتحديد اتجاه التيار المستحث. دي بالنسبة لي ملف، الملف عشان اجيب اتجاه التيار المستحث اللي فيه يبقى لينز مش فليمنج يمنى، يبقى انا هنا اسم القاعدة اللي انا هستخدمها هتكون قاعدة لينز. طيب ماشي. طيب طريقة الاستخدام بقى عشان احدد اتجاه التيار المستحث، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الحلقة في المشهد رقم ألف تتعرض لمجال على شكل ايه؟ يعني لو حطيت نفسك مكان الحلقة المفروض ان انت هتبقى شايف المجال نقط، لان انت شايفه كمشاهد من خلفه، يعني انت شايف السهم. احنا اتفقنا انه السهم اللي بيصيب الاشخاص ده بيبقى مقدمته الناظر اليه وهو جاي له السهم، بيبقى شايفه نقطة. طب واللي ورا السهم اللي اطلق السهم شايفه اكس. فانت دلوقتي السهم انت شايفه من الخلف، انما المشاهد اللي هو الملف بقى من هنا هيبقى شايفه نقطة. هيبقى شايفه نقطة يعني بالنسبة للملف ده يا جماعة قطب شمالي، قطب شمالي متزايد. يعني دلوقتي ما يحدث للملف أنه يتعرض لقطب شمالي متزايد. شمالي متزايد فلازم يدينا قطب شمالي. طب عشان يدينا شمالي لازم يمرر تياره عكس عقارب الساعة، يعني هنا عكس عقارب الساعة. طيب وعشان انا ما اتلخبطش، لانه انا هنا ممكن هقعد اقول بقى شمالي وجنوبي انت تتلخبط، هنا ممكن نحفظها ازاي. الملف بيتعرض لاكسات متزايدة، اكسات متزايدة هيدينا نقطة اهو. يبقى اذا تعرض الملف لاكسات متزايدة اداني نقطة. هنا انا عايز اطبق قاعدة ان انا بعد ما افهم حالة ممكن اعمل اسقاط بقى على الحالات التانية عشان اخلص واحفظ. هو بيتعرض لاكسات متزايدة فاداني نقطة. طب هل العكس صحيح؟ لانه لو اتعرض لاكسات متناقصة هيدي اكس. طب لو اتعرض لنقط متزايدة هيدي اكس. طب لو اتعرض لنقط متناقصة يدي نقطة. طب انا كده اتلخبط. طب عشان احفظها وما اتلخبطش، احنا متفقين انه قاعدة لينز دي دايما هو شريك مخالف. فهو هنا الملف اما يتعرض لاكسات متزايدة، هو عايز بقى القفدة الكافية اللي هتنتج عايزة تحبط الكلام دوت، اكسات متزايدة فهيطلع نقط. طب لو بتعرض لإكسات متناقصة عايز برضو يحبط النقص ده فيطلع إكسات. طب لو تعرض لنقط متزايدة، نقط متزايدة هيطلع لها إكسات عشان ينقصها. طب نقط متناقصة يطلع نقط عشان يزودها. فهو خد المنطق ده هيبقى أسهل عشان تطبقه في جميع الحالات. هنا يبقى أنا عرفت الحالة دي خلاص عكس. طب في الحالة دي الملف أثناء تحركه مساحته ثابتة وكثافة الفيض ثابتة والزاويه ثابته، يبقى هنا الفيض ثابت مفيش تغير، فبالتالي مفيش قفده الكاف ولا في تيار مستحث. طب هنا الملف بيتعرض الى اكسات متناقصه، اكسات متناقصه فهيطلع لي او هيمرر التيار بحيث يطلع لي اكسات. فعشان يطلع اكسات يبقى لازم يمرر تياره مع عقارب الساعه. تمام. يبقى انا عرفت الاتجاه هنا والاتجاه هنا. طب وعشان نتاكد من الفكره ان انا ممكن احط لك مثلا بطاريه ومعاها ريوستات واحط لك هنا حلقه واقول لك حدد اتجاه التيار المستحث في الحلقه اثناء تقليل الريوستات، يبقى انت خطواتك هتمشي التيار والتيار بيبقى عامل هنا اكسات وهنا نقط. فانت عرفت دلوقتي ان الملف بيتعرض لمجال على شكل نقط. طيب كمل. هتقلل الريوستات التيار يحصل له ايه؟ يقل. طب التيار وهو بيقل كده الملف بيتعرض لنقط متناقصه. طب نقط متناقصة هو الملف هيطلع نقط، فلما يطلع نقط عشان يطلع نقطة كده عند السنتر بتاعه يبقى لازم التيار يكون ماشي عكس عقارب الساعة. هو للأسف الحلقة خلصت، بس إن شاء الله الحلقة اللي جاية هنكمل بقية المراجعة. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.